شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، تعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسك، وأنت علام الغيوب. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وحزبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيا عن أمته. ثم ما بعد، أيها المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصلنا بحمد الله عز وجل إلى آخر آية من فاتحة الكتاب، وهي قول الله جل جلاله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعدما سأل المؤمن ربه الهداية إلى الصراط المستقيم، طلب الصحبة، لأن الصحبة في السفر لها شأنها، وكلنا مسافرون إلى الله، والسائرون على الصراط المستقيم في صحبة الأنبياء، صحبة المرسلين والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ولهذا قال تعالى: وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء الرفيق في الطريق. ومن أدب السفر أن تتخذ رفيقا رفيقا، وسمي الرفيق رفيقا من الرفق، والرفق ما كان في شيء إلا زان، ولا نزع من شيء إلا شان. ولو فرضنا فرضية أن أحد منكم أراد أن يسافر سفرا طويلا، وهذا السفر قد يمكث فيه سنين، ثم وجد 3 مجموعات كلها مسافرة إلى نفس الوجهة، مجموعة فيها الأنبياء المرسلين، فيها أولي العزم، فيها المرسلين، فيها الأنبياء، فيها الصديقين، فيها الشهداء، فيها الصالحين، ومجموعة فيها اليهود، فيها المشركين، فيها المغضوب عليهم والعياذ بالله، ومجموعة فيها النصارى، وفيها الجهلة، وفيها الضالين. قال لك: تفضل، المجموعات هذه كلها مسافرة، تختار تحجز مع أي مجموعة؟ مجموعة الأولى. ولهذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. خلنا نسافر مع المجموعة دي، غير المغضوب عليهم. طبعا تحدثنا في الدرسين الماضيين عن الذين أنعم الله عليهم، وشيء من التوضيح والبيان. اليوم ندخل، أو ننظر، نعوذ بالله من الدخول، ننظر إلى أولئك المغضوب عليهم، من هم وما سبب غضب الله عليهم، ومن الذي غضب عليهم. لأن يعني الله ما قال غضبت عليهم، ما قال غير الذين غضبت عليهم، قال المغضوب عليهم، وما قال ولا الذين أضللتهم، قال ولا الضالين. فنجد في هذه الكلمات 3: أنعمت، المغضوب، الضالين، نجد فيها تصريف عجيب جدا يدل على قمة إعجاز القرآن وقمة الأدب الذي يدعو له القرآن. الشر لا ينسب إلى الله، والخير ينسب إلى الله. لما كان الحديث عن نعمة الله عز وجل على عباده بالهداية، قال الله وقلنا بعده: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. أنت يا الله أنعمت، أنت صاحب النعمة، أنت صاحب الفضل. والله لا فضل لنبي حتى يكون نبي، ولا لرسول حتى يكون رسول، ولا لصديق حتى يكون صديق، ولا لشهيد حتى يكون شهيد، ولا لصالح حتى يكون صالح. فالفضل لمن؟ لله عز وجل وحده. وقالوا الحمد لله الذي هدانا. من هم اللي قالوا؟ كل هؤلاء بما فيهم الرسل، بما فيهم الأنبياء، بما فيهم الصديقين، بما فيهم الشهداء، بما فيهم الصالحين على مراتبهم، إذا دخلوا الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين بل سيد ولد آدم، يقول الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. نعم أنت يا محمد كنت ضالا فهداك الله، موسى كان ضالا فهداه الله، إبراهيم كان ضالا فهداه الله، كل الرسل كانوا ضالين قبل أن يهديهم الله ويصطفيهم. كلكم ضال، والخطاب لابن آدم، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اهدنا الصراط المستقيم يا ربنا. واضح؟ طيب، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالهداية طلبوها سألوها، لكن المتكبر الذي لا يسأل الهداية ويظن أنه مهتدي، المشكلة إذا كان الله علمه وأوحى إليه وأرسل إليه وبين له ثم أصر واستكبر كأن لم يسمع شيئا، هذا من حقه الغضب ولا لا؟ إذا كان ما يعلم ممكن تقول جاهل، لكن يعلم ويتعمد مع الإصرار، إيه جريمته؟ قديش جريمته؟ لو نظرنا في باب الجنايات جبنا اثنين، واحد عمد إلى شخص فقتله ذبحه وقطعه، وواحد كان يصيد وأطلق رصاصا نحو صيد هرب صيد وجاء إنسان يجري فأصابته، الجريمتين متساوية؟ لا طبعا، هذا الأول عمد والثاني خطأ، لكن كل واحدة جريمة، صح ولا لا؟ هذا الفرق بين الجهل وبين العلم. فصاحب العلم استحق الغضب، وصاحب الجهل ضال استحق أن يوصف بالضلالة. فعندما نقول غير المغضوب عليهم، أي غير العلماء بالأحكام التاركين لها، الجاحدين بها، الكاتمين لبيانها، كل أولئك مغضوب عليه. إذن إذا أتينا إلى مراتب الغضب، احنا تكلمنا عن مراتب النعمة، الآن نتحدث عن مراتب الغضب. الغضب ليس على مرتبة واحدة، الذين غضب الله عليهم مراتب أو مدارك والعياذ بالله. أسوأهم وأشد الناس يعني بعدا من الله وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا أليما، من هم؟ قوم أنعم الله عليهم وأغدق عليهم النعم ظاهرة وباطنة، ما ترك نعمة إلا أعطاها لهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، هذا فعل الله ببني إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. ومع ذلك يتكلم لهم أنبياؤهم، موسى يتكلم يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، ومع ذلك نسوا نعمة الله وكفروا بالله وأشركوا بالله وتكلموا في ذات الله وتكلموا في رسل الله وقتلوا أنبياء الله وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، ولم تبقى جريمة صغيرة ولا كبيرة إلا فعلوها. هذا حقهم الغضب الله، خلينا نشوف جرائمهم. ما بقيت جريمة قلبية إلا فعلوها واعتقدوها ولا بقيت جريمة قولية إلا قالوها ونطقوها، وما بقيت جريمة فعلية بالأركان إلا فعلوها. طيب خليني نشوف قلوبهم، ما ظنكم برب العالمين؟ ما ظن بني إسرائيل برب العالمين؟ شوف عقيدتهم في الله. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، متى قالوا هذا الكلام؟ قالوا بعد أعظم نعمتين، بعد ما نجاهم من فرعون ونجاهم من الغرق، جعل البحر يبسا فساروا فوقه حتى تجاوزوا، ثم نجاهم من فرعون بعد ما قالوا إنا لمدركون، ومع هذا يتجاوزوا البحر ويشوفوا قوم مشركين يعبدون آلهة من دون الله، ويكلموا موسى يا موسى اجعل لنا إلها، اجعل لنا إلها، ثم لكم إله كما لهم آلهة. طيب أنتم من نجاكم في ظلمات البر والبحر؟ من نجاكم من فرعون؟ من نجاكم من البحر؟ ونجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، كل هذا نسيته؟ نعم، هذا معتقد. اثنين، بعدما قال موسى إن عنده موعد مع الله وأنه ذاهب للقاء الله، قالهم اذكروا الله واصبروا حتى نرجع لكم، والرحلة تستغرق كم؟ 40 يوما، 30 يوم موسى صايم، لأن الله قال له يا موسى صم 30 يوم وسأكلمك بعدها، فصام موسى 30 يوم، يوم صار يوم 30 أراد موسى أن يستعد للكلام مع الله، فأخذ سواك واستاك يطيب فمه الذي يتكلم به مع الله، فناجاه الله قال يا موسى أما علمت أن خلوف الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ صم 10 وأكملها 40، فتم ميقات ربه 40 يوما. كان شهر ذي القعدة كاملا، وكانت العشرة عشر ذي الحجة، وكان يوم الكلام مع الله يوم الحج الأكبر، يوم عيد الفطر عيد الأضحى. في هذا اليوم الذي يكلم الله فيه، يكلم موسى فيه ربه، مفروض بني إسرائيل كن كل هذاك اليوم سجد لله شكرا، لكن ماذا فعل؟ عبدوا عجلا صنعه السامري، وقال لهم موسى راح يبحث عن ربه، ورب هذا هو أنا اللي صنعت لكم الآن، أنتم قلتوا لموسى اجعل لنا إلها، يلا موسى ما سوى لكم إله، أنا عملت لكم إله، هذا العجل إلهكم وإله موسى، فخروا سجدا للعجل من دون الله. هذا قوم يستحقوا الرضا ولا الغضب؟ اتخذوا العجل، عجل من ذهب له خوار، فتحه من قدام من فمه، وفتحه من خلف من دبره، وجه على جهة الهواء صار يطلع صوت، وأخذ قبضة من أثر جبريل فرماها في جوفه صار فيه صوت كأن فيه روح. قال لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي. سامري مشرك كافر، قيل أنه هو الدجال المنتظر. لكن بنو إسرائيل ماذا فعلوا؟ سجدوا للعجل إلا هارون، أخذ يصيح يا قوم إنما فتنتم به، يبكي ويصيح، واللي يسجد يرفعه لا تسجد لهذا، كادوا أن يقتلوه. قال له أنت روح، احنا ما لنا علاقة فيك، احنا نبينا موسى، وموسى راح يدور عليه وهي عندنا. فهارون اعتزلهم، جاء موسى يحمل التوراة قد كتبها الله بيده، كتب لها الله في الألواح 70 لوح، كتب الله عز وجل فيها بيده جل جلاله التوراة، وجاء موسى يحملها يظن أن قومه على خير، يظن أن قومه على هدى، فإذا بهم قد سجدوا للعجل من دون الله، فمن شدة غضبه لله ألقى الألواح فتكسرت، وألقى الألواح، وقال وين هارون؟ هارون هناك معتزل يعبد ربه يدعو يا رب تب علي. فجاء موسى غضبان وأخذ بلحية أخيه وبرأسه يجره إليه كاد أن يقتله، قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أصبر اسمع الحكاية إيش اللي صار. إن القوم استضعفون وكادوا يقتلونني، المسألة مسألة أنهم قوم مشركون، قوم لا خير فيهم. ويأتي أمر الله عز وجل قبل غروب الشمس، يا موسى قومك أشركوا ولا أتوب عليهم إلا إذا اقتتلوا، يقتل بعضهم بعضا، هذه توبتهم. فإن اقتتلوا تبت على القاتل والمقتول، وإن لم يقتتلوا لعنتهم وغضبت عليهم وقتلتهم جميعا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. أخذوا يقتتلون، كل يقتل نفسه، موسى وهارون واقفين هناك، ما دخلوا في الاقتتال لأنهم لم يدخلوا في الشرك، ولو دخلوا في الشرك لأبعدهم الله. قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت أنت يا محمد ليحبطن عملك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أخذوا يقتتلون من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، كم ساعة؟ طول الليل، كل يقتل قاتل مقتول. فقتلت منهم مقتلة وسالت الدماء وتاب الله على المقتول والقاتل. البقية قال الله لموسى اختار منهم 70 رجلا لميقاتنا من خيرتهم، إذا كان فيهم خيرة، ويختار 70 رجل أحسن ما في بني إسرائيل، وشوف الخيرة ماذا قالوا، شوف خيرة بني إسرائيل ماذا فعل. يا لطيف، 70 رجلا لميقاتنا، ومشوا لميقات الله للقاء الله. لما حضروا المكان قالوا كلمة تهتز لها السماوات والأرض، قالوا يا موسى لن نؤمن لك. بعد إيش كل هذا ولن تؤمن؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، نبي نشوف الله، احنا شفنا العجل قلت ما والله، طيب نبي نشوف الله حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ماتوا جميعا. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وبس هذه نعمة. وتاب الله عليهم لما تاب، وقال موسى لو شئت أهلكتهم وإياي، هذا سفهاء. وأخذ موسى يدعو يستغفر وتاب الله، ولم تاب عليهم ورجعوا قالوا يا موسى هذه الشمس حرقتنا نريد ظل، فظللنا عليهم الغمام، سحاب يظلهم في النهار والليل ظل كله، وأنزلنا عليهم المن والسلوى. قالوا نبي طعام، أنزلنا عليهم المن والسلوى. المن طائر السمان ينزل مشوي، والسلوى فاكهة أو حلوى تخرج لهم من النبات، فمن يخرج لهم من الأرض حلوى ينزل لهم من السماء طعام. لا إله إلا الله، أحسن أكل. بعد ذلك قالوا يا موسى احنا نريد نشرب، نبي الماء. وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، شوف أقرب حجر عندك اضربه بالعصا، فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أكلوا وشربوا من رزق الله وعثوا في الأرض مفسدين، للأسف حقهم الغضب والله لا ملعونين، والله أسوأ خلق خلق الله من البشر اليهود. ثم ماذا؟ ثم بعد هذا كله قالوا لموسى يا موسى احكم بيننا في مسألة القتيل. القتيل قلت لكم قصة الولد اللي قتل، زوج بنت عمه وقتله ورماه على قوم براء، وأراد الله عز وجل يستل من قلوبهم حب العجل وأمرهم ببقرة صفراء نفس صورة العجل اللي عبدوه من دون الله. قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا يا موسى أتتخذنا هزوا؟ أنت تضحك علينا يا موسى، احنا نقول لك من قتل هذا الرجل وتقول اذبحوا بقرة؟ قال أنا أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أنا رسول، أنا أبلغ رسالة الله. الله يقولكم اذبحوا بقرة يعني اذبحوا بقرة، الله أخذ منكم الميثاق يوم رفع الطور فوقكم. وهذا عندما جاب الكتاب لهم للواح قالوا احنا ايش نسوي فيها، ماذا نفعل بهذه الواح المكتوبة؟ قالهم خذوا ما آتيناكم بقوة. قالوا ايش ناخذه؟ فرفع الطور فوقهم، وإذ نتقنا الجبل جبل الطور نتقناه رفعناه من الأرض نتقناه وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل خذوا ما أتيناكم بقوة يلا تأخذوا الله نطيح الجبل عليكم. قالوا خلاص نأخذه بقوة. فما استجابوا للتوراة إلا بعد التهديد بالجبل اللي يسقط عليهم. ومع ذلك صار أي أمر يقوله موسى إذا لم يأخذوه معرضين للهلاك. قالوا خلاص ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي شلونها. هو يقولهم بقرة هم يقولوا ما هي. شوف الكلام هذا كيف ينط. يا أخي بقرة اذبحوا بقرة. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. هي بقرة والله الذي لا إله إلا هو لو أخذوا أي بقرة لكفت. ولكنهم قوم أعوذ بالله سيئين. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة. يلا ايش تبغوا بقرة بقرة لكن خذوا الزيادة. وكل زيادة تعقيد. لا فارض يعني عجوز ولا بكر يعني صغيرة عوان بين ذلك وسط فافعلوا ما تؤمرون. رجعوا البعض قالوا طيب هذا البقر لا فارض ولا بكر كثير والوان كثير في احمر واصفر وكل شيء عندهم الا البقرة الصفراء هذه مقدسة يعبدونها من دون الله. يبغى الله يقولهم بقرة كحلة والله بيضة والله لون ثاني. ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. يلا الالوان كثيرة. ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. قال انه يقول انها بقرة صفراء اللي انتم خايفين منه فاقع لونها لون الذهب تسر الناظرين لان الناظرين يعبدونها فاذا رأوها سروا وفرحوا لما في قلوبهم من محبة العجل واشربوا في قلوبهم العجل واشباه العجل. وبني اسرائيل والنصارى عندهم تشابه عجيب في مسألة الشرك. العجل ابن من؟ ابن البقرة. هم عبدوا العجلة فعبدوا أمه. وعيسى ابن من؟ ابن مريم. هم عبدوا عيسى وعبدوا أمه. عندهم عيسى وأمه هذا شيء ثاني مقدس كانوا مو من الخلق. والعجل والبقرة شيء ثاني مقدس عند اليهود. طيب قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. بعد ما قال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صار البقر كله أصفر. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول يعني لا تعمل. بقرة ذلول هي التي تعمل في الزرع والحرث إلى آخره مذللة. لا ذلول تثير الأرض. ذلول تثير الأرض. البقر الذلول هو الذي يثير الأرض للزرع هي لا تثير الأرض. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. ولذلك بعض الناس يخطئ في فهم تثير الأرض يحسب أنها ما تعرف تمشي. لا هي بقرة تمشي لكنها لا تمشي مشي إثارة الأرض الذي هي تعمل البقر المذللة للزراعة. لا ذلول تثير الأرض ولا أيضا ذلول تسقي الحرث. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. لا تثير الأرض لتحرث ولا تسقي الحرث بعد أن تحرث. تسقي الأرض بعد أن تحرث. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها لا عيب فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. طيب خلنا نشوف أخطاءهم في هذه القصة. الخطأ الأول قالوا ادعوا لنا ربك ادعوا لنا ربك. طيب ربه مو ربكم يا بني آدم من ربكم أنتم ادعوا لنا ربك. كأن موسى كأن الله رب موسى وحده. هذا الخطأ الأول. خطأ الثاني قالوا تتخذنا هزوا. يقولوا النبي هم تتخذنا هزوا. والأصل في النبي أن يكون محترم. كيف تقول النبيك تتخذنا هزوا تضحك علي. الخطأ الثالث أنهم ما لما جاءهم الجواب سألوا وكثرة السؤال من أسباب السخط. ولهذا نهينا نحن عن كثرة السؤال وإضاعة المال. وقال الله لأمة محمد لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. كان الصحابة يتحاشون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يفرحون بالأعراب إذا جاء ليس من أهل المدينة لأنه ما عنده خبر عن النهي، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيحملوه الأسئلة، يا أعرابي اسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، يا أعرابي اسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولك كذا، حتى يعطوه المال يقول خذ فلوس واسأل الرسول عن كذا. هذا الأدب، لكن عندهم سوء الأدب مع نبيهم. لم يسألوا يسألوا موسى يسألوا يسألوا حتى جاء الجواب على كل سؤال، ومع ذلك الله قال وما كادوا يفعلون، ما كادوا يذبحون البقرة، شدة بخل أبخل خلق الله اليهود. اليهود لا يوجد أبخل منهم، ومن شدة بخل اليهود أنهم ما كادوا يفعلون يذبحون بقرة. شوف إبراهيم عليه السلام اللي هم ينتمون له قمة الكرم، جاءوا رجلين إيش قدم لهم؟ راغ إلى أهلي فجاء بعجل حنيذ، وكون إبراهيم يقدم عجلا هذه براءة من بني إسرائيل. بني إسرائيل يعبدون العجل وهو يذبح العجل ويشويه ويقدم ضيوف، معناته بني إسرائيل ما لكم علاقة بإبراهيم، وإن كان في النسب فعلا جدهم، لكن ليسوا على ملته وليس على ملتهم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. طيب أيضا من أفعالهم القبيحة ما قالوه عن الله عز وجل، إيش قالوا عن الله؟ شوف ألسنتهم ماذا تقول. وقالت اليهود، اللي يسمع اليهود يحسب أنه بيقولوا حاجة، وقالت اليهود يد الله إيش مغلولة، هذه كناية عن البخل. الله عز وجل يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. البسط يدل على الكرم، والغل يدل على البخل. فهم ما قالوا الله بخيل بالنص، لكن قالوها بالكناية. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لا إله إلا الله، أحد يقدر يقول كذا؟ أنت لو قلت عن أبوك والدك يده مغلولة هذه كبيرة من كبائر الذنوب، وصفت بالبخل من أسوأ الصفات، فيصفون الله بأسوأ الصفات التي هي حقيقة صفتهم، هم اللي أيديهم مغلولة، هم البخلاء اللي قالهم الله ذبحوا بقرة قعدوا يناقشوا موسى لين حتى تعبوا بالنقاش وما كادوا يفعلون، ومع هذا يقول يد الله مغلول. ويا ليت يسكتوا على كذا، لا صرحوا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، يوم قالوا مغلولة يعني غني لكن بخيل، جاءت مجموعة ثانية من اليهود قالوا لا هو مو بغني هو فقير ما عنده شيء. لا إله إلا الله، الله فقير؟ لمن ملك السماوات والأرض ومن فيها؟ لمن الملك اليوم؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بيده الملك وهو على كل شيء قدير، بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كيف يكون فقير؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لعنة الله عليكم، وين أغنياء؟ لعنة الله عليهم، غضب الله عليهم ولعنهم. أغنياء من فين؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. كيف يقولوا نحن أغنياء؟ هل فيهم من يستطيع يقف عن التنفس؟ من أين يتنفس؟ من عند الله وبأمر الله وبإذن الله. من فين يتحرك؟ بأمر الله. يملك الله أسماعهم وأبصارهم وأرواحهم وأجسادهم وهم لا يملكون من قطمير، لا يملكون شيء. هذه من أفعالهم. طيب اسمع أيضا ما فعلوا مع نبيهم موسى، آذوا موسى أذية ما أوذيها أحد، آذوا في كل شيء، آذوا في عرضه، قالوا إن موسى آدر. تعرف معنى آدر؟ ما معنى آدر؟ لا الآدر هو صغير الذكر، ذكره صغير. قالوا آدر لا ينفع في النساء، وهذا عيب في الرجال. فموسى أراد أن يغتسل من البحر فوضع ثيابه على حجر ودخل واغتسل، ثم خرج فسار الحجر بثوبه، فجرى موسى عريانا خلف الحجر يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، فرآه فعلم أنه أحسن منهم كلهم، قالوا والله لقد ظلمنا، ما هو بآدر؟ عجيب، ما تركوا شيء. آذوا موسى، قالوا موسى ليس من بني إسرائيل، موسى ذا ليس من بني إسرائيل، لأنه بني إسرائيل عارفين بعض. طيب هو من بني إسرائيل لكن أمه عند ولادته وضعته في التابوت، والتابوت حمل إلى فرعون وعاش في قصر فرعون، ولما قتل القتيل خرج إلى بلاد العرب وجاء إلى مدينة وتعلم العربية وتزوج بعربية، وإذا به ينطق اللسان العربي فصيح واللسان العبري ليس بفصيح. قال أرسل معي هارون أخي، ليش؟ لأنه أفصح مني لسانا، يعرف العبرية وفصيح فيها لأنه عايش مع العبريين اللي هم اليهود، بينما موسى ما عاش معهم ولا يعرف لغتهم، فهارون يترجم له، هارون يبين. وقيل أن في عقدة في لسانه من الجمرة التي أخذها يوم كان صغيرا في بيت فرعون، كان أخذه فرعون يحجلبه، تعرف ماذا يحجلبه؟ يعني يضحكه. فلما أخذه يلعبه موسى عليه السلام أخذ من لحية فرعون كم شعرة ونتفها، وفرعون مقدس، فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، وموسى يقول له بنتف لحيتك، لو رب أنت رب لحيتك بنتف، وهو طفل فنتف شعرات من لحيته، وفرعون يقول ما علمت لكم من إله غيري، إله منتوف لحيته، إله منتوف أعوذ بالله. فموسى نتف الشعرات وهو صغير، ففرعون غضب وأمر بقتل موسى. هذا الأمر الثاني، أمر فرعون بقتل موسى 3 مرات. المرة الأولى عند مشاهدته اقتلوه، قامت آسيا قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا، قال خلاص ينفعك أنت، قالت قرة عين لي ولك، قال قرة عين لك أنت وحدك، ولو سكت لكان فعلا قرة عين له ولها ولا أسلم، لكن البلاء موكل بالمنطق، قال قرة عين لك أنت وحدك، فكان قرة عين لها وحدها، وحدها دخل الجنة بسبب موسى، قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، والسبب أنها ربت موسى وقفت حتى لا يقتل، وهذه الوسيلة التي فعلتها ونالت بها أعلى درجات الجنة. ولذلك لا يحقرن أحد منكم من المعروف شيء ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، طفل صغير ولكن الجنة بعد العناية به. المهم لما نتف لحيته أمر بقتله فوقفت أيضا، قالت لا تقتلوه، قال لا، المرة الأولى تركنا لك والآن ما بنتركه، قالت يا فرعون دعني أنا وياك نتفق على شيء، قالها ماذا هو؟ ماذا نتفق؟ قالت له هذا النتف الذي عمله ليس بعقل، ليس من عقله، طفل لا يعقل، قال وما يدريك أنه أعقل مني ومنك، هذا الطفل أعقل مني ومنك، قالت له لا اختبره، قال وما ذاك؟ قالت قدم له رطبا تمرا وجمرا، فإن أخذ التمر فاقتله وإن أخذ الجمرة فدعه، قال أحسنت، فقدم له تمرة وجمرة عشان ما يصير في خيارات كثيرة، تمرة واحدة وجمرة واحدة، كان موسى بيأخذ التمرة جبريل دفع للجمرة فأخذها فوضعها في فمه فحرق لسانه، فلما حرق لسانه أصبح غير فصيح غير مبين، ولهذا قال عنه فرعون أنا خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ما يقدر يتكلم لأن الحرق الذي جاء في لسانه أضاع بعض الحروف، فأصبح موسى لا يستطيع ينطق بها بسبب الحرق الذي في لسانه، وهذا الحرق في لسانه ارتكاب وخف الضررين، أن يحرق لسانه ويعيش خير من أن يبقى لسانه ويقتل، وهذا مثل ما فعل الخضر مع أصحاب السفينة، أن تبقى السفينة مخرومة ويعيش بها أصحابها خير من أن تبقى سليمة ويأخذها الملك، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي كل سفينة سليمة غصبا، أما السفينة المعيبة فلا يأخذها. الشاهد موسى عليه السلام آذوه قومه وتكلموا عليه، آخر أذية وأشد أذية بعد ما ضرب عليهم التيه صاروا يكرهون موسى كره العمى، ويحبون هارون، فمن صلح منهم نسب إلى هارون، ومن لم يصلح منهم ينسب إلى موسى، وأصبح موسى رمز الفساد عندهم وهارون رمز الصلاح، لأن هارون ما أنكر عليهم العجل، أنكر عليهم لكن ما قذفه ولا وما تفعل مثل ما فعل موسى، موسى حرقه ورماه، وهذا الشيء يزعلهم وأغضبهم. هارون لم يفعل ذلك، قالوا هارون رمز الصلاح، ولهذا قالوا لمريم يا أخت هارون، يعني يا امرأة صالحة، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فكل من يكون صالح عند اليهود يقال أخو هارون أخت هارون لحبهم لهارون. أما موسى فكانوا يبغضونه ويكرهونه ويشكون في نسبه، ويقولون موسى ليس بني إسرائيل بل هو عربي. موسى الآن بني إسرائيل يعتقدون أنه عربي، وموسى عليه السلام من أقرب الأنبياء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فضل إلى يوم القيامة، سبب الصلوات الخمس التي كان سبب في تخفيفها، ارجع إلى ربك فسألوا التخفيف، ارجع إلى ربك 10 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم من شدة حيائه من الله كان جايب لنا 50 صلاة عليه الصلاة والسلام، يستحي من ربه ومع ذلك يرجع 10 مرات، رجع حتى المرة العاشرة موسى قال ارجع فإن قومك لا يستطيع ذلك، ارجع سأله التخفيف، كان يريد يخلي 2 بس، فجر وعصر، قالوا استحييت من ربي والله ما عاد ارجع. فقال الله عز وجل قد أمضيتها 5 وهن 5 في العدد و50 في الأجر. الشاهد أن موسى عليه السلام مات هارون قبله، كان هو هارون ومات هارون، واتهم بنو إسرائيل اليهود موسى بقتل هارون، قال وين هارون؟ قال مات وقد غسلته وكفنته وصليت عليه ودفنته. أها قتلته، لقد قتلت هارون لأنك تغار منه، قتلت هارون لأنه أحسن منك، قتلت هارون فأنت قاتل نفس. نعم قتلت هارون كما قتلت نفس من قبل. وأخذوا يتكلمون عليه ويؤذونه حتى إنه هرب منهم، تركهم وهرب، موسى تركهم وهرب. تركهم كم مرة؟ ترك موسى بني إسرائيل 2، المرة الأولى خرج إلى الخضر عليه السلام وقال لفتاه يوشع، قال لن أبرح حتى أبلغ إيش مجمع البحرين أو أمضي حقبا، هذه المرة الأولى، وبعدها رجع. المرة الثانية ما رجع بعدها، غضبان منهم، فيوم وصل إلى المكان وجد إيش؟ وجد قوم يحفرون قبر وما عندهم جنازة، قال يا قوم ما لكم تحفرون قبرا ولا أرى جنازة؟ قالوا الجنازة قادمة. قال كم طولها؟ قالوا على قدرك. قال إن قيسوا علي، ما في واحد شارك في قبر نفسه إلا موسى عليه السلام، شارك في حفر قبر نفسه. شيلوا من هنا، وسعوا من هنا، من درا شوي، من درا شوي، وسعوا كذا حتى سوى قبر النفس، وعندئذ جاء ملك الموت ليقبض روحه. قالوا ترى القبر قبرك وأنا بقبض روحه، قال لا، فصفع حتى فقع عينه. عاد ملك الموت لله عز وجل، قال له بعثني إلى عبد يكره الموت، قال ارجع إليه وقل له إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك ضع يديك على عجل، جلد عجل، وما تحتها من الشعر تعطاه من السنين. فجاء ملك الموت فرحان يبشر موسى بطول العمر، كم شعره تحت يديه؟ 1000. قال إن الله يقرئك السلام ويقول لك ضع يديك على جلد عجل وما تحت من شعر تعطاه من السنين. قال ثم بعد ذلك ماذا؟ قال ثم الموت. قال الموت الآن، قبر جاهز وموت الآن. فمات فغسلته الملائكة وصلت عليه ودفنته، وما صلى عليه أحد من أمته، هذا موسى عليه السلام، أمة مغضوب عليها، كيف تصلي على نبي من أولو العزم؟ إذن إذا قلت غير المغضوب عليهم أول من يأتي اليهود، ولذلك قال الله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، اليهود أشد الناس عداوة لله، وأشد الناس عداوة لرسول الله، وأشد الناس عداوة للذين آمنوا، وأشد الناس عداوة لأهل الخير، وأشد الناس عداوة للمصلحين في الأرض، أمة كلها مغضوب عليها إلا ما رحم ربك، قوم بهت. انتهى الوقت والأسئلة كثيرة، لكني مرتبط الآن في الحرم، فهذه أجيب عليها غدا، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.